الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعا بدعوته وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة عن موضوع عظيم يرتبط بموضوع أعظم منه، وهو موضوع الإخلاص لله عز وجل، وهو ركن الدين الذي إذا انهزم ضاعت الأعمال، وحل الشخص محل الرضا من العزيز الجبار. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يخلصوا له العبادة، فقال تعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. فأمرهم بالإخلاص في العبادة، وقال تعالى موضحا سبب خلق الله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال السلف في تعريف أو في معنى قوله جل وعلا أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. فالإخلاص أيها الإخوة هو ركن ركين من أركان العمل، الذي إذا انهدم ضاع العمل وأصبح هباء وأصبح وبالا على صاحبه، تبدل حسناته سيئات. وهذا الإخلاص أيها الإخوة معناه في اللغة الخلوص والنقاء من الشوائب، والتميز والصفاء من سائر العلائق والعوائق. ألم تروا إلى قول الله جل وعلا ممتنا على عباده: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا اللبن يخرج، هو الطاهر الذي يخرج من بين نجسين، يخرج من بين دم وروث لا ينبت. ولذلك أيها الأخوة، الإخلاص صعب ويحتاج إلى مجاهدة، والقلوب لا تكاد تسلم من شوائب الإخلاص الذي منها الرياء. ولذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا علي أشد من نيتي إنها تتقلب علي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. أرأيت القدر وهو يغلي على النار كيف يطور، ويأتي أسفل الماء إلى الأعلى وأعلاه إلى الأسفل، فيضطرب اضطرابا شديدا ويغلي غليانا شديدا. هكذا حال قلب الإنسان في تقلبه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه ويطلب منه أن يثبت قلبه على الدين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن القلب يتقلب، وما سمي بهذا الاسم إلا لكثرة تقلبه، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وهذا القلب أيها الأخوة، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فهو يرينا عز وجل قدرته على تصريف القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من قلب إلا وهو معلق بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. ولذلك أيها الإخوة، جاء الإسلام بأمر المسلم بأن يجعل همه في الآخرة، وأن لا يلتفت إلى الدنيا إلا بقدر ما يحتاج إليه ليبقى على حياة كريمة بعيدة عن الإسراف وبعيدة عن الظلم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له في صحيح الجامع. وانقسام الغاية يشقي الإنسان. الإنسان إذا تشعب فيه الغايات وصار عنده أكثر من مطلب صار الشقاء ملازما له في كل حين، لأن الإنسان له قلب واحد لا يمكنه أن يتخذ معبودين بأية حال. ألم تر إلى ربك عندما قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ من معاني الآية أن قلب الإنسان لا يمكن أن يستقيم إلا بمعبود واحد، فإذا تعددت المعبودات وتعددت الآلهة فرق الله شمل الإنسان وأزاغ قلبه. ولذلك أيها الإخوة كان الإخلاص في العمل واجبا، وعده بعض العلماء مثل العز بن عبد السلام شرطا لصحة الأعمال، وعده ابن تيمية فرضا. فإذا عجل الإخلاص ضاع العمل، ولذلك العمل الذي يفتقد الإخلاص يصبح باطلا. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أناس يدفعون زكاة أموالهم إلى السلطان خشية أن تضرب أعناقهم أو تنقص حرماتهم أو تؤخذ أموالهم، وعن الذين يقومون يصلون خوفا على دمائهم وأعراضهم، تحدث عنهم واصفا إياهم بالنفاق والرياء، ثم قال وعندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا يسقط الفرض بهذه النية. يعني واحد صلى وهو يرائي الناس، صلى أثناء الصلاة يرائي الناس، هذه الصلاة باطلة لا تقبل ولا يسقط الفرض بها، ويجب عليه أن يعيد الصلاة إذا أراد أن يسقط عنه الفرض، يعني يقوم بحق الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، في صحيح الجامع وابتغي به وجهه. فلذلك كان الرياء من الآفات العظيمة التي توعد الله بها من يقع فيها. فمثلا قال الله جل وعلا في مختم تنزيله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فوصفهم بالرياء وتوعدهم بالهلاك والثبور وهو الويل، فويل لهم. وقال تعالى ناهيا عباده ومحذرهم عن الرياء في الصدقات، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فصار الرياء مبطلا للزكاة. ولذلك كان أول من يسعر أو تسعر به جهنم يوم القيامة ثلاثة: عابد أو قارئ ومجاهد ومتصدق، تسعر بهم النار يوم القيامة. أول من يقسم فيهم ويساقون إلى جهنم. هؤلاء الثلاثة افتقدوا الشرط الأهم من شروط العمل. فأما أحدهم فكان يجاهد سمعة ليقول الناس عنه شجاع، وأما المتصدق فكان يتصدق ليقال عنه جواد، وأما القارئ فكان يقرأ ليقال عنه قارئ. يشتهر بين الناس بهذه، فلذلك أعجل الله لهم العذاب يوم القيامة، وجعل الإسلام القتال الوحيد الذي يدخل صاحبه الجنة هو ما كان بإعلاء كلمة الله. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل رياء رتب عمل هذا الإنسان، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج على أصحابه وهم يتحدثون بفتنة الدجال، قال لهم ألا أخبركم بما هو أخبث عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي؟ أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر الرجل وفي رواية أخرى صحيحة فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. واحدة فيزيد صلاته والآخرة فيزين والأخرى فيزين صلاته. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه محمود بن لبيد مرفوعا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قال يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. وفي حديث آخر صحيح يقول الله تعالى للناس المرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء يجزونكم به على الرياء الذي رأيتموهم به في الدنيا. فأما تعريف الرياء أيها الأخوة فهو أن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها لله لا يعني عادة يتقرب بها لله مثل الصلاة والصدقة والحج وغيره لا يريد الله عز وجل بل يريد عرضا دنيويا. والرياء هو إظهار عمل العبادة لينال مظهرها بمظهرها عرضا دنيويا إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجلال. وعرفه الصنعاني بقوله الرياء أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله أو يخبر بها أو يحب أن يطلع عليها بمقصد دنيوي من مال ونحوه. فصار عندنا أيها الأخوة قضيتان الرياء والسمعة. ما هو الفرق بين الرياء والسمعة؟ يقول رسول الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. الرياء هو العمل من أجل رؤية الناس أن تعمل العمل حتى يراك الناس بعينهم. والسمعة أن تعمل لأجل إسماعهم أو لأجل سماعهم يعني لأجل أن يسمعوا عنك. فالرياء يتعلق بحاسة البصر والسمعة تتعلق بحاسة السمع. التسميع إذن لا يكون إلا في الأعمال التي تسمع كقراءة القرآن وذكر الله تعالى هذا إذا قصد به المخلوقين فيسمى سمعة. أما الرياء فهي الطاعة التي يقصد بها فاعلها أن يراه الناس. وعلى ذلك فالرياء لا يدخل في العبادات القلبية مثل الخشية والحياء والخوف والمحبة. هذه عبادات قلبية هذه لا يمكن أن يدخل فيها الرياء لأن الناس لا يرون إلا ظاهر الإنسان. ولكن ممكن أن تدخل فيها السمعة أو التسميع. كيف يكون ذلك؟ يقول العز بن عبد السلام أعمال القلوب مصونة عن الرياء إذ لا رياء إلا بأفعال ظاهرة ترى أو تسمع. والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح لأن العبد قد يحدث عما يكنه قلبه. فقد يحدث الناس يقول يا جماعة أنا أحب الله وأنا أخشى الله وأنا أستحي من الله فيحدث عما في قلبه. هذه سمعة وتسميع. فهذا هو الفرق بين الرياء والسمعة. والتسميع تسميعان تسميع الصادقين وتسميع الكاذبين. أما تسميع الصادقين فهو أن يعمل الإنسان الطاعة من أجل الله تعالى ثم يظهرها ويسمع الناس بها ليعظموه ويوقروه وينفعوه ولا يؤذوه. يعمل الطاعة خالصة خفية بعد ما يعملها بفترة يأتي لفلان ويقول انا فعلت كذا وفعلت كذا. هذا تسميع هو صحيح فعله ولذلك سمي تسميع الصادقين، ولكنه يأتم اثما شديدا. وينطبق عليه حديث من سمع سمع الله به. النوع الثاني من التسميع تسميع الكاذبين. كيف؟ ان يقول للناس صليت ولم يصلي، ويقول تصدقت ولم يتصدق، او يقول قمت ولم يقم، وحججت ولم يحج، وهكذا. فهذا اشد ذنبا من الاول. لماذا؟ لانه اجتمع مع التسميع الكذب، اجتمع مع التسميع الكذب. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع، حديث صحيح في الصحيحين، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فهذا الذي لا يفعل العمل، لا يعمل العمل، ثم يقول الناس انا فعلت كذا، يكذب ويسمع. فهذا له اسم اعظم من الاول، وهو على خطر اعظم من خطر الاول. والرياء ايها الاخوه، الذي يفعل الرياء يخالف قول الله تعالى اياك نعبد. ما هو الفرق بين اياك نعبد ونعبد اياك؟ من يقول لي ما هو الفرق بين قول الله عز وجل اياك نعبد وبين قول الرجل نعبد اياك؟ وما هو السر في تقديم قوله اياك على كلمة نعبد؟ نعم نعم اياك الله خير. هذا التقديم، هذا التقديم لكلمة اياك اسلوب قصر. لما تقول اياك نعبد يعني لا نعبد الا اياك، اما تقول لما تقول نعبد اياك يمكن ان نعبدك ونعبد غيرك. نعبد اياك لكن ممكن نعبد غيرك، انما نعبد اياك. لكن لما تقول اياك نعبد، اياك نعبد يعني لا نعبد الا اياك. فتامل اسرار البلاغه القرانيه. ما هي اسباب الرياء ايها الاخوه؟ ما هي اسباب الرياء؟ الداعي الى الرياء قوي جدا، بل ان الداعي الى الرياء اقوى من الداعي الى الشرك الاكبر. النفوس، نفوس العباد مجبوله على حب الرئاسه والمنزله في قلوب الخلق الا من سلم الله جل وعلا. وقد صدق الشاعر حين قال يهوي الثناء مبرز ومقصر، الحب الثناء طبيعه الانسان. يهوي الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. الواحد يحب دائما أن يحمد بين الناس وأن يثنى عليه وأن يتكلم عنه بالأشياء. يحب النفس فيها هذا الميل، هذا الميل في النفس ميل غريزي. كل واحد يحب أن يتكلم عنه الناس، يحب أن يثنى عليه في المجامع وفي أوساط العالم. وهذه المحبة في النفس قوية جدا لدرجة أنها تدفع الإنسان إلى الوقوع في الرياء. ولذلك قال الله جل وعلا موضحا هذه الحقيقة بل تؤثرون الحياة الدنيا، وقال بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تحبون المدح في الدنيا والثناء في الدنيا. فالذي يحمل على الرياء إذن ثلاثة أشياء: حب المحمدة وخوف المذمة والطمع لما في أيدي الناس. حب المحمدة، تعمل العمل الصالح حتى يحمدك الناس ويثنوا عليك، أو تعمل العمل الصالح حتى لا يذمك الناس، أو تعمل العمل الصالح طمعا لما في أيدي الناس من المال والمنصب إلى آخره. فإذا الأسعار التي هي رياض هي تلك العبادات التي يظهرها العبد. بعض العلماء استثنى من هذه العبادات ما يظهره الإنسان لكي يثبت به عدالته، يعني واحد تشكك الناس فيه، تشكك الناس في أمره أنه ما يصلي مثلا، فهذا إذا ظهر للناس وهو يصلي بقصد دفع التهمة عنه بالإضافة إلى المقصود الأساسي وهو اضطرار الله عز وجل، فهذا لا شيء فيه. مثلا انسان اتهم ببدعة او افتري عليه افتراء فقام في مجامع الناس ووضح عقيدته او وضح فكرته حتى لا يفترى عليه وحتى لا يجد الطاعنون سبيلا الى الطعن فيه، مثل هذا التوضيح لا يسمى رياء اذا قصد بهذا المقصود الشرعي وهو ابعاد التهمة عن نفسه. فإن سألت يا أخي المسلم ما هي الأمور التي يراء الناس بها في العادة، في أي الجوانب يحصل الرياء، فأقول لك بأن الرياء قد يفعله العبد مثلا بالنحول والإصرار ليبين للناس أنه جاد في العبادة وأنه كثير الخوف والحزن وانه يرائي بضعف الصوت، يعني مثلا يبين لهم انه يخشى الله، يتصنع ليس طبيعته، يتصنع ضعف الصوت والتحزين في النغمه حتى يحسس الناس شعرهم بانه يخشى الله عز وجل وبانه يخاف الله عز وجل، او مثلا ذبول الشفتين ليستدل واصفرار اللون ليستدل بذلك على الصيام، يتعمد ابقاء اثار الصيام على وجهه بغرض ان يعلم الناس بانه رداء على الصيام، وبان سبب النحول هذه سبب النحافه وسبب الاضطرار هو كثره الصيام. وقد يراء الانسان بتشعيف راسه واستئصار شعره او حلق شاربه وهو بدعه، ليظهر بذلك تتبع زي العباد انه عابد او انه نافذ، وقد يحرص على إبراز أثر السجود على جبهته، يحرص على إبراز أثر السجود على جبهته حتى يعلم الناس بأنه يكثر الصلاة والسجود، أو مثلا يتعمد لبس الخشن من الثياب أمام الناس حتى يريهم بأنه زاهد. وقد يكون رياؤه بالنطق بالحكمة وإقامة الحجة وحفظ الأحاديث وإظهار العلم وإظهار الذكر وحسن الصوت بالقراءة. لماذا؟ حتى يعلم الناس بأن عنده علم. لاحظ القصد، يفعل هذه الأشياء ليعلم الناس بأنه عنده علم. لذلك سورة فاتلة الحديث الصحيح: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. من تعلم العلم، تعلم العلم شيء طيب واجب لازم الإنسان تركه، لكن من جعل تعلمه العلم ليباهي به العلماء، يجلس مع العالم الفلاني ويقول له لكن قالوا كذا، لكن موجود في الكتاب الفلاني كذا، مقصوده من ذلك من تعلم العلم مباهاة العلماء، أو يماري به السفهاء، يجيب هذه الألفاظ والقواعد الأصولية عند الجهال حتى يفتتن به، أو يصرف به وجوه الناس إليه، يقول هذا العلم حتى يقول الناس انظروا إليه أنا عندي علم، ويأتي أحيانا بعبارات ليس هذا محلها. يعني من علامات هذا الإنسان أن يأتي مثلا بكلام ليس من الموضوع، أي شاردة مواردة يأتي بها حتى يقول الناس ترى أنا عندي علم وسيع انظروا الى علمه، او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم. وهذه المساله ايها الاخوه خطيره، يعرض اي طالب علما يقع فيها ولا يكاد يسلم منها الا من عصم الله. نسال الله السلامه لنا ولكم. وقد يرائي بالعمل كان يطول الصلاه او يزيد في الركوع والاعتدال من الركوع او السجود، او يرائي بالصيام والحج او الغزو، وقد يرائي باصطحاب العلماء والاستكثار من طلبة العلم او التلاميذ، او السير مع العلماء حتى يقال انظروا الى فلان هذا صاحب العالم الفلاني، يعني يصحب الشيخ لا ليستفيد منه ولا ليزداد علما، بل ليقول الناس عنه فلان يعرف العالم الفلاني، او هو من دراسات العالم الفلاني، أو هو من تلاميذ العالم الفلاني، وإنما جلس عنده وصحبه أو زاره لا زيارة في الله أو طلب لزيادة العلم، وإنما ليقال فلان نجد دائما في بيت الشيخ فلان، فلان نجد دائما في مجلس الشيخ فلان، فلان يجد دائما يمشي مع الشيخ فلان. المقصود أن يبين للناس منزلته وأنه يرفع منزلته عند الناس بصحبته للشيخ الفلاني والعالم الفلاني، مع أن صحبة العلماء مطلوبة والشرط على الجلوس في مجالسهم محمودة، والازدياد من علمهم بالسؤال أمر مطلوب شرعا، لكن من كان مقصوده ما ذكرنا فإنما هو يكون في النوع المذموم. فما حكم العمل المرأة به؟ لو كان إنسان وقع الرياء في عمل، ماذا يكون حكم هذا العمل؟ بعض العلماء قال إن كان العمل كله رياء، ما فيه طاعة لله ولا إخلاص أبدا من أول ما بدأ في العمل إلى أن انتهى من العمل وهو رياء الناس، هذا باطل، وهذا العمل باطل، وهذا أمر متفق فيه عند جميع أهل العلم المعتبرين. أما لو اختلط العمل برياء وإخلاص صار في العمل إخلاصا ورياء، فما هو الحاصل؟ بعض العلماء قالوا ينظر في الإخلاص والرياء، فإن صار الإخلاص أكثر والرياء أقل صار العمل عليه ثواب بقدر الإخلاص وينقص منه بقدر الرياء، وإذا كان العكس الرياء أكثر من الإخلاص صار العمل مذموم وعليه من الإثم بقدر الرياء وينقص من هذا الإثم قدر الإخلاص، وإن تساوى الإخلاص والرياء سقط العمل كأنه لم يعمله أصلا. ولكن هذا الكلام فيه نظر، لأدلة صحيحة ثبتت كما أوردناه آنفا. الله عز وجل يقول من أشرك في الحديث، من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي وأحد غيري تركته وشركه. الآن لاحظ، من عمل عملا أشرك فيه معي أحد غيري تركته وشركه، صار يعني الحديث بظاهره أن العمل لو شابته شائبة الرياء واختلطت به كانت كثيرة أم قليلة فسد العمل وصار صاحبه مذموما آثما، وهذا هو الأقرب لظاهر الأدلة، وهو أفضل وأوضح من التفصيل الذي ذكرناه آنفا. يعني العمل إذا شابته شائبة الرياء وما جاهده الإنسان، يعني استسلم للرياء وأكمل العمل على أنه رياء، فإن العمل يبطل، فهذا العمل أو هذه العبادة إذا دخل فيها الشرك بطل ثواب العمل، وقد يعاقب الإنسان على العمل إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزل منزلة من لم يعمل العمل أصلا ويعاقب على ترك الأمر. ومن الأدلة على أن الرياء يسقط العمل قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فصار الذي لا يخلص في الدين قد خالف أمر الله بالعبادة. طيب، هنا نقطة مهمة قد ترد في الأذهان. واحد حج وقصد بجانب الحج أن يتاجر، ورجل مثلا جاهد في سبيل الله وهو فقير مثلا، بالإضافة إلى النية الخالصة في الجهاد، يطمع في الحصول على شيء من الغنيمة يسد بها فقره، لكنه خارج الجهاد أساسا ليس خارج الغنيمة، فهل هذا العمل باطل أو لا؟ أو هل يدخل هذا في الرياء أم لا؟ مثلا إنسان صام بقصد الصيام، لكن دخل في نيته أن من فوائد صيامه مثلا إنقاص وزنه، أو أن الصوم يسبب ازدياد الصحة له، فهل صومه باطل أم لا؟ إنسان توضأ وهو بجانب قصده في الوضوء قصد أن يتبرد أو يتنظف، هل يبطل وضوءه أم لا؟ الجواب، هذه المسألة ظلت فيها أقدام بعض أهل العلم، فزعموا بأن العمل باطل بالكلية، وطلبوا زلتهم هذه أنهم خلطوا في التشريك في العمل بين نفس العمل ومقصد شرعي آخر، وبين العمل ونظرة المخلوقين. يعني واحد صام من أجل أن يعرف الناس أنه صائم فيحمده، أو حج بقصد أن يعلم الناس أنه حج فيثني عليه وترتفع مزيته عنده، هذا حجه باطل وصيامه باطل. فحتى لو واحد توضأ ويقال عنه أنه متطهر وأنه يجد الوضوء دائما أمام الناس، هذا قصده الناس، وضوءه باطل. لكن لو اقترن مع العمل مقصد شرعي مثل الحج، واحد قصد الحج، لوجه الله لا للناس، لكن قصد مع الحج أن يتاجر في الحج، هل عمله باطل؟ لا، ليس عمله باطلا. والله عز وجل قال: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، وأباح التجارة في الحج للحاج، أباح له التجارة. فالفرق أيها الإخوة أن العمل إذا قصد به الناس صار باطلا، إذا قصد به الناس، أما إذا قصد مع العمل مقصود شرعي آخر مثل أن يصح الجسم مع الصيام، أو أن يتبرد ويتنظف مع الوضوء، أو أن يتاجر ويكسب الربح مع الحج، هذا مقصود شرعي، التجارة والربح مقصود شرعي، والتبرد والتنظف مقصود شرعي، وأن يصح الجسم مقصود شرعي. فلو جاء بنفس الإنسان شيء من هذا مع توجهه أساسا بالعبادة لله عز وجل وعدم نظر المخلوقين، فلا نستطيع أن نقول أن عبادته باطلة، بل إن عبادته صحيحة. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب جميل، الصوم هنا ماذا يقصد به الصائم؟ هل يقصد الناس؟ لا، يقصد الله عز وجل، لكن هو يريد مع صومه أن يحقق مقصد شرعي، وهو أن يعف نفسه ويضعف شهوته حتى لا يقع في الحرام. هل نسمي صومه باطلا؟ مستحيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالصيام، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالأعمال الباطلة. فالذي يعمل العمل ويشرك فيه الخلق هذا هو العمل الباطل، أما أن يشرك مع العمل مقصودا شرعيا فلا يصل العمل. فمثلا من فروع هذه المسألة: لو أطال الإمام في الركوع حتى ولحق به بعض المأمومين المتأخرين، واحد ركع إمام سمع وقع الأقدام خلفه فأطال الركوع من أجل أن يلحقوا به وينالوا فضل الركوع وتحتسب له الركعة، هل نقول عن عمل الإمام هذا بأنه باطل لأنه قصد به المخلوقين؟ لا، هو ما قصد المخلوقين، هو قصد أن وقصد مقصدا شرعيا، وهو أن يدرك هؤلاء المتأخرون فضيلة الركوع وتحتسب لهم الركعة، ما قصدهم لذواتهم ولأن يثنوا عليه، قصد أن يلحقوا بالركعة، فهذا مقصود شرعي يجوز للإمام أن يفعله، بشرط طبعا أن لا يطيل جدا بحيث يبارك الناس الموجودين أساسا في الصلاة. لما دخل رجل إلى المسجد متأخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يتصدق على هذا؟ الآن الرجل الذي قال يريد أن يصلي معه ماذا يقصد؟ هو يقصد الصلاة، لكنه قصد مع صلاته مقصدا شرعيا آخر، وهو أن يجعل لأخيه المسلم فضل الجماعة بأن يصلي معه، هذا مقصد شرعي. وهذا من الأدلة أيضا على أنه لو اشترك مع العمل العبادة مقصود شرعي لا تبطل، لا يبطل العمل. ولكننا نقول مع ذلك وفي نفس الوقت بأن العمل الذي يصاحبه هذا المقصد أجره أقل من العمل الذي لا يصاحبه هذا المقصد، فإن من صام لله عز وجل فقط ما دخل في نيته لا أن يصح جسمه ولا شيء، هذا أفضل من الذي يصوم ويقصد مع الصوم أن يصح جسمه. ومن صام مثلا بقصد الصيام فقط، بقصد الصيام فقط مع غير قصد آخر، فإن صيامه لوحده أفضل. ومن حج بدون تجارة فهو لا شك أفضل من الذي يحج بالتجارة. وأرجو أن تكون المسألة واضحة في هذا. الدليل على النقطة الأخيرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هناك غزوا في سبيل الله، إن أصابوا غنائم لهم ثلثي الأجر، إن لم يصيبوا غنائم لهم الأجر كله. هذا الدليل على أن العبادة عندما تدخل بها نية تماما من أي مقصد حتى لو كان شرعيا فإنها تكون أفضل وأكمل. طيب، قد يحدث أن يراء الإنسان بأوصاف العبادة، مثل الذي يدخل في الصلاة ويطيل الركوع والسجود لرؤية الناس، هذا يرائي بأوصاف العبادة. هذا الرجل اختلف في أمر العلماء، يعني واحد دخل في الصلاة لله عز وجل وهو راكع دخل واحد من الناس فرآه، لما دخل هذا الرجل أطال في الركوع زيادة. بعض العلماء قالوا هذا العمل باطل، وبعضهم قال لا يحدث، وربما كان الأرجح أن العمل لا يحدث ولكن الإنسان يعمل، لأنه لما دخل أساسا في العمل كان مقصوده خالص لله عز وجل، وإنما طرأ عليه شيء من الرياء، ولا يبعد أن يكون مع ذلك على خطر عظيم. فالمرائي عموما له ثلاث علامات: أولا أن يكسل إذا سوى لوحده، وينشط إذا كان بين الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص من العمل إذا ذم. إذا كان لوحده تكاسل، إذا كان بين الناس نفث، يعني عام عموما، وإذا أثني عليه زاد في العمل، وإذا تعرض للذم أنقص العمل. أحيانا الرياء يعني مراتب في السوق ليس مرتبة واحدة. من أنواع الرياء أو من مراتب الرياء أن يحسن العبد صلاته وعمله لما يرى من نظر الناس حتى ينظر إليه بعين الوقار ولا ينظره، وهذا هو الرياء الظاهر لا يخفى على أحد. النوع الثاني أن يكون العبد قد علم الرياء الظاهر فيأتيه الشيطان من زاوية أخرى يخدعه ويدعوه إلى إحسان الصلاة وإطالتها لكي يراه الناس، هذا أخف من الأول لكنه يبقى آثم. تشبه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، أن يكون أصلا داخل في الصلاة ثم يقرأ عليه طالب الرياء. من الناس من يكون مقصوده من العبادة التمكن من المعصية، كالذي يظهر للناس التقوى والورع والابتعاد عن الشبهات. لماذا؟ حتى يعرفه الناس بالزهد والتقوى والورع فيولونه القضاء أو يولونه الأوقاف أو يولونه مال اليتيم حتى يأكله، يعني يظهر الناس الورع وكذا حتى مثلا يثقوا به فيعطوه أموال مثلا مال اليتيم أو أي ولاية أخرى فيأخذ منها بالحرام. ومن الناس من يشتغل بالوعظ والتذكير لتبذل له الأموال أو ليزوج مثلا، يعني واحد يريد أن يتزوج بنت عالم فيصحب هذا العالم ويرافقه ويجلس معه ويسأله عن مسائل في العلم لا ليتعلم منه ولكن حتى يتقرب من هذا العالم فيزوجه ابنته مثلا، أو واحد شريف إلى آخره. فهو يقصد بهذه العبادة اللي هي السؤال عن العلم، سؤال العلم عبادة، مصاحبة العلماء عبادة، والجلوس معهم عبادة، وزيارتهم عبادة، يقصد بها أن يزوجه. هذا أخف من الذي قبله، من الذي من قبله، لكنه أيضا واقع تحت العتاب. الكلام الآتي الآن كلام مهم جدا. نحن ذكرنا جانب الترهيب، ذكر جانب الترهيب قد يوقع بعض الناس في مجالس خاطئة في مجالس، ويظهر به في متاهات من وراء الكلام عن الرياء. فمثلا هناك قاعدة عند العلماء قال: من ترك العمل لأجل الرياء فهو رياء، ومن عمل لأجل الناس فهو شرك، أو كما يقول فضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافية الله من هنا. العمل لأجل الناس شرك هذا واضح، لكن نقف هنا عند عبارة ترك العمل من أجل الرياء رياء، لأن الإنسان بعدما يتشبع بهذه المفاهيم أو هذه المقيمات قضية الرياء، يأتي الآن في نفسه الشيطان، يأتيه المدخل خبيث جدا هذا المدخل، ومن أخبث ما يكون، لأنه يتلبس بصورة طيبة. يأتي الإنسان يريد أن يصلي السنة مثلا، وفي ناس موجودين، فيقول له الشيطان: لا تصلي أمام الناس، لأنك لو صليت فالرياء فلا تصلي. يأتي فقير في المسجد، يأتي الرجل ليخرج من بيته ويقول يعطيها لفقير، فيأتي له الشيطان يقول له: لا تتصدى، لأنك لو أعطيت الفقير الآن أمام الناس في الرياء وتأثم بدل ما تأخذ الأجر، إذا لا تعطيه فيفرط عن العمل. يأتي واحد يبغى يطلب العلم أو يحفظ الأحاديث، فيأتي الشيطان يقول له: إن تعلمت العلم الآن لابد أن يظهر علمك يوم ما فيقول الناس عنك عالم، فلا تتعلم لا تحفظ، لأنك لا حفظ تقول ما شاء الله هذا حافظ وذاكرته إلى آخره، فلا تحفظ فيصرفنا عن طلب العلم. الآن أيها الأخوة، لما ترك الإنسان العمل هذا الطالب تركه من أجل من؟ من أجل من ترك العمل؟ من أجل من؟ من أجل الناس. ومن هنا يتضح المعنى ترك العمل من أجل الناس رياء، لأنه فعلا ترك العمل من أجل الناس، ما تركه لله، تركه من أجل الناس حتى لا يقول عنه ولا يقول عنه. الآن إذا الواحد ابتدأ في عمل وكان نية خالصة لله عز وجل، وأراد أن يقوم بعمل فليوقن نفسه على أن يكون عمل لله عز وجل، ولا يسمح للشيطان بأن يدخل عليه هذه المداخل ويقول له لا تعمل كذا ويجعل يترك العمل، لأنه إذا ترك العمل وقع فعلا في الرياء الذي قد كان حذرا منه في البداية. لذلك لو جاء الإنسان، لو جاء الشيطان الإنسان وهو يصلي فقال له: إنك تطيل الصلاة رياء لله، يقول أحد السلف: إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال لك: إنك تطيل الصلاة رياء للناس، فزدها طولا. لا يزيدها طولا ترغيما للشيطان وقهرا له، يزيدها طولا قهرا للشيطان، ويدافع الرياء وهو في الصلاة، فهذا بمنزلة المصلي والمجاهد، لأنه يصلي لله ويجاهد الشيطان، لا يستسلم للرياء. نحن بشر وفطرنا على المحبة الثناء وعلى أن ينظر الناس إلينا، لكن لا نستسلم لهذه الوساوس، لا يمكن أن نطهر أنفسنا تماما من الرياء. قد يأتي الرياء لكن ندافعه ونجاهد هذا الدخيل على أنفسنا فنسلم إن شاء الله، لكن ما نترك العمل ولا نستسلم الرياء، لا نترك العمل ولا نستسلم الرياء، نجاهد الشيطان ونحن في الصلاة ونحن نتصدق ونحن نصوم إلى آخره. الآن هذه القضية، قضية ترك العمل من أجل الرياء، بعض الناس يحتجون بها بحجج مضحكة جدا. مثلا تأتي الإنسان لا يصلي في المسجد، تقول له: يا أخي قول صلي في المسجد، صلي مع الجماعة. يقول لك: لا ما أصلي في المسجد. ليش؟ يقول لك: لأني لو صليت في المسجد مع الجماعة الناس ينظرون إلي ويعرف أني أنا أصلي في المسجد، وهذا الرياء، لا أصلي في بيتي أحسن، ما يراني أحسن. بعض الناس قد يقول هذا بحسن نية، يعني فعلا ضحك عليه الشيطان ولبس عليه. طبعا هذا كلام باطل وهذا كلام فارغ، يجب عليه أن يأتي ويصلي مع المسلمين كما أمره الله ورسوله، لكن بعض الناس للأسف يقول لك هذه الجملة حتى يقطع عليك الطريق لدعوتي إلى الله. تحاول أن تقنعه بالصلاة بالمسجد يقول لك اسمع وترى الصلاة. هو له قصد يتجنب الرياء ولا يحذرون. قصد أنك ما تتكلم معه وأن يغلق الباب وجهك حتى ما تتكلم معه. حتى لا تنصحه يقول لك هذه رياء وكذا. فيحتج بماذا؟ بالرياء. طيب. قضية أخرى مهمة يقع فيها بعض الإخوان الطيبين من الشباب الذين هداهم الله عز وجل فاستقاموا على طريق الإسلام وبدأوا ينفذون أوامر الله عز وجل ويدعون إليه. ما هو هذا المزلق؟ هذا المزلق أيها الإخوة، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه النقطة لأنها نقطة عتيرة ومهمة وعميقة. بعض الشباب أو الصالحين عموما إذا كان مع إخوانه نشط في العبادة، إذا كان مع إخوانه نشط في العبادة ونشط في الدعوة ونشط في تعلم العلم، فإذا رجع إلى بيته وخلى بنفسه مع أهله الذين قد لا يكونوا من أهل الصلاح ولا يعينون على الخير والبر والتقوى، فإنه يضعف ولا يعمل نفس الأعمال التي كان يعملها مع إخوانه. يعني لما يختلي بنفسه أو يسافر أو يرجع إلى البيت يهبط مستواه، فما يندفع في الدعوة أو تعلم العلم أو مثلا حتى الصلاة كما يندفع مع عندما يكون مع إخوانه. عندما يقع في هذه المرحلة يأتيه الشيطان فيقول له أنت مرائي، أنت منافق. إيش معنى لما تكون مع الناس ومع إخوانك تجتهد في العمل، وعندما تصير لوحدك وتبان على حقيقتك وتنكسر إذا بك تكسل، إذا أنت طبيعتك الكسل، وهذا النشاط الذي جاءك شيء طارئ من أجل الناس. لولا إخوانك حولك كان ما صليت هذه الصلاة ولا تعلمت هذا العلم ولا نشدت الدعوة هذا النشاط. فيبدأ يفكر، وهذه الفكرة الجهنمية أو الشيطانية ترسخ في ذهني، فماذا يفعل؟ يترك رفقته الصالحة ويقول في نفسه ما الفائدة إذا كنت مع أخواني نشط، وإذا صرت لوحدي تقاعدت، معناها أني أنشط من أجلهم. إذا لا، إذا أتركهم أنا منافق، أنا مرائي، أنا لا أصلح أن أكون بين هؤلاء الناس الطاهرين والطيبين الصالحين، أنا إنسان مقاصدي خبيثة، أنا تكشفت لي حقيقة نفسي. فيترك إخوانه الطيبين ويبدأ يترجى في المهاوي واحدة تلو الأخرى. ما هو السبب؟ أنه جاهل. ولذلك أيها الأخوة العابد يزل في أشياء لا يمكن أن يزل بها العالم. لو أن هذا الرجل يعلم بالضبط، لو أن هذا الرجل يعلم حقيقة الخدعة الشيطانية ما فعل هذا الجاهل. ولو أنه يعلم حديث واحد، حديث حنظلة، لو يعلم حديث حنظلة فقط لما فعل هذا الفعل. حديث حنظلة واضح، طلع في الطريق وهو يمشي يقول نافق حنظلة، لقيه أبو بكر قال له نافق حنظلة، قال ما هذا الكلام؟ قال نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنكون كأنه على رؤوسنا الطير ونسمع المواعظ ونخشع ونتأثر، ولما نعود إلى البيت نختلط بالزوجات وبالأولاد والأموال ننسى إذا نحن منافق. أبو بكر وجد مثل هذا الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم كشف لهم وأوضح لهم السبب، وأن هذا لا يعتبر رياء ولا يعتبر نفاقا. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة عندما يكون الإنسان له عادة في العبادة والتهجد، عندما يكون الإنسان يختلط بأناس على مستوى إيمان عالي طبيعي جدا أن يتأثر بهم، طبيعي بل الخطأ أن ما يتأثر بهم، طبيعي أن يتأثر بهم وينشط. وعندما يبتعد عن مصدر الشحنة يضعف. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعد، والشيطان لا يكون مع الجماعة، يكون مع الواحد. لذلك الذي يترك أصحابه الصالحين ورفقته الطيبة من أجل هذا المدخل هو إنسان جاهل أولا، ثانيا قد استحوذ عليه الشيطان، ثالثا الشيء الذي كان من أجله يخشى وقع فيه. الشيطان يريدك ان تبقى لوحدك. امنية الشيطان التي يتمناها ان احد الشباب الطيبين او الدعاة الصالحين او الناس الذين فتح الله عليهم بالهدى ان يبتعد عن مصدر القوة التي تشحنه ويبقى لوحدك. هذه امنية الشيطان. عندما تصدق هذه اللعبة الشيطانية وتبتعد عن اخوانك تقع فيما اراده الشيطان بالضبط. هو يريدك ان تبقى لوحدك. يتمنى الشيطان ان تبتعد وتبقى لوحدك، لانه يعرف بانك اذا بقيت لوحدك ستصبح ضعيفا. يتمنى ان تبقى لوحدك. فارجو ان يتامل هذا كل اخ وجد لنفسه شيئا من هذه المهجر الشيطانيه التي يريد ان يقع فيها. كذلك ايها الاخوه، الكلام عن الرياء احيانا بكثره، وهذه يعني قضيه تربويه مهمه، الكلام عن الرياء بكثره يعني دائما في المجالس الرياء والخوف والترهيب من الرياء، قد يوقع الانسان في الرياء فعلا وهو لا يقصد ان يقع في الرياء. وان واحد ماشي طبيعي، صلاة طبيعيه من اجل الله عز وجل وصيامه وحجه، ما هو صحيح ان كل ما تجلس معه تذكره بالرياء والرياء فيفكر في مسائل ما كان يفكر فيها من قبل، وتنفتح له اشياء وافاق ما هي منفتحه من قبل عن قضيه الرياء. ولذلك تجد احدهم يقول يا جماعه من كثره كلامكم في الرياء شككتونا في اخلاصنا، صرنا نشك في الاخلاص من كثره الكلام عن الرياء. لذلك قد يكون من الجوانب السلبيه للموضوع كثره الكلام عن الرياء وتضخيمه عند الناس، بالذات منهم نيتهم طيبه. يعني اذا احسست انت صدق نيه الانسان وان عبادته طيبه واحواله مستقيمه، لا داعي لان تكثر عليه وتكرر على مسامعه قضيه الرياء. تكررها على شخص وضح منه الرياء وافعاله واضح منها انه يتقصد ثناء الناس عليه وان يحمدوه على افعاله، هذا تكرر على مسامع الرياء. لكن ما تاخذ واحد انسان مستقيم وطيب وما في طاعة الله على أحسن ما يكون وتكرر الرياء على مسامعه، وأن واحد لابد يحاسب نفسه ويفتش، وقد يكون الرياء خفي وهو لا يشعر إلى آخره، فيشعر الرجل فعلا بأنه مراء، أنه يبدأ فعلا الرجل يحس بالرياء وهو بريء منه، ثم يقع فيه فعلا، يكون ما هو بالغ، ما هو مع الناس، فيبدأ الآن يفكر في كل ساعة، هل الناس ينظرون إلي؟ ما ينظرون إلي؟ هل الركوع الحين طويل أكثر من هذا؟ ولا ما هو أكثر من هذا؟ هذا تعلم الأرض. أنا واحد يفتح الكتاب عادي، دخل عليه واحد ما دخل عليه واحد يفتح الكتاب ويقرأ، بعدين يبدأ يشكك، قال يا ترى لا بد يقفل الكتاب وما أقرأ الآن لما دخل عليه فلان، لا يبدأ يتشكك. إذا كثر تضخيم الموضوع من أشياء سلبية. قضية أخرى أن الناس لو حمد الإنسان على خير بدون أن يقصد هذا الحمد فليس برياء. يعني واحد ما يقصد حمد الله لكن حمدوه، حمله بعض إخواني على خصبة فيه، ما يقول ها الآن وقعت بالرياء وبدأ الناس ينجحوني، لا، ما دام أنك ما قصدت أن يحمدك الناس فلم تقع في الرياء. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله فقال له أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عادل بشرى المؤمن. واحد دخل في العمل ليس من اجل الناس ثم حمده الناس عليه، فقرة أصلاً هذه عاد البشرى المؤمن. كذلك من اشتهر بين الناس وهو لا يقصد الشهرة ولكن اشتهر بشيء ما من الاشياء الطيبة، اذا كان لا يقصد الشهرة فهذا ليس من الرياء. فلا تكون احيانا هذه المسألة ان فلان اشتهر بين الناس بانه يجيب شيئا معينا فيقول في نفسه يقول ما دام اشتغلت لا خلاص ينبغي ان يتوقف عن العمل واترك العمل لاني خلاص وقعت في الرياء وانتهينا. هذا ايضا من الاعيب الشيطان. طلب الانسان لمنصب يرى انه اهل له اكثر من الاخرين. اذا كان فعلا قصد الاخلاص في المنصب من اجل مصلحه المسلمين لا من اجل حظ نفسه فانه ليس برياء. ألم ترى إلى يوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال للملك ملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، خاف إذا أنتفى غيره، إذا أنت كان المصر غيره أن يعبث فيه وأن يخون. ولذلك سارع هو الذي يعرف من نفسه إمكانية والتأهيل لشغل هذا المنصب، إني حفيظ عليم، عنده إمكانية لشغل المنصب فطلبه. هذا الطلب إذا ما كان من أجل المصلحة الشخصية وكان هو في نفسه قادرا عليه أو أكثر من غيره، فطلب المنصب لهذا السبب مباح لا يقضي. كذلك تحسين ثياب النعال مثلا، تحسين المظهر ليس من الرياء وليس من الكبر، كما أخبر رسول الله عليه وسلم من سأله عن ذلك. هذه بعض الأمور المتعلقة بمزالق الرياء، وهي أمور مواضيع مهمة جدا هذه قضية مزالق الرياء، لأنها تفضي فعلا إلى ترك الأعمال الصالحة والابتعاد عن الرزق الطيبة. نأتي إلى النقطة الأخيرة في الموضوع وهو قضية علاج الرياء. علاج الرياء في الحقيقة الموضوع هو من أهم النقاط في الموضوع. علاج الرياء جذره على شكل نقاط. النقطة الأولى استعانة بالله عز وجل على الإخلاص والتعوذ من الرياء. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالسبيل الأقوم لمن يريد أن يتخلص من الرياء أن يلتجي إلى الله عز وجل ويحتمي به ويلوم بجنابه ويطلب منه أن يخلصه من الرياء. وقال إبراهيم: ادعوني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الله تعالى سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو المستعان وحده سبحانه وتعالى في دفع المكروه سواء كان رياء أو غيره. الشيء الثاني معرفة أنواع التوحيد وأسماء الله وصفاته، فإن من أسماء الله عز وجل ما يعني بأنه غني عن الشركاء وأنه لا يقبل الشريك، وأن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة. المعرفة أنواع التوحيد والعلم بها وبأسماء الله ودافع وحافظ للإنسان بأن يترك الرياء والطلاع، وعلم بأن الله سميع بصير يعلم داخلة نفسه، أيضا من الأشياء التي تبعد الإنسان عن الرياء. قضية الدعاء، دعاء الله عز وجل أن يخلص الإنسان من الرياء هي من أهم الأسباب حقيقة. لذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النملة، فإنه أخفى من الدبيب. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النملة يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا الدعاء من الأسباب القوية التي تخلص الإنسان من الرياء. ورسول الله أخبر هذا، أخبر هذا في الحديث. السبب الثالث أو الرابع معرفة الرياء والتحرز منه. معرفة الرياء وأنواع الرياء ودرجات الرياء والسبب الدافع على الرياء مثل ما فصلنا معين على تخلصه. النظر إلى عاقبة الرياء في الدنيا. إذا رأى الإنسان أمام الناس وأوهمهم بأنه عابد وهو ليس بعابد، أو أنه عنده علم وليس عنده علم، رياء، فإن الله لا بد أن يصفحه في يوم من الأيام أمام الناس. فإن الذي يتزين للناس بما ليس فيه فإن الله يعاقبه بين الناس بإظهار باطنه، فتظهر عورته ويظهر جهله ويظهر بعده عن الله عز وجل أمام الناس، فهو يتضح. فإذا أراد أن يبتعد عن الرياء فليفكر في العاقبة الدنيوية قبل العاقبة الأخروية. والرياء قد يحل صاحبه عند الناس محل السخرية والاستهزاء. فقد حكى الأصمعي أن عربيا صلى فأطار الصلاة وإلى جانبه قوم، فقال له وهو يصلي، قالوا: ما أحسن صلاتك. فقال: وأنا مع ذلك صائم. وهذاك الرجل التحفة الذي مرة يعني بين الناس شايع أنه يرائي، فجاء لأحد الناس يشتكي له هذا المرائي، يقول له: الناس يقولوا عني أرائي وأني أرائي وأني مرائي. خليك يا أخي، ما في هذا البلد، أنت لكن صائم ما علمت أحد. فمثل مثل هذه الأشكال تنفضح في الدنيا قبل الآخرة. وهذا أحد علماء السلف يعلم رجلا قال طاهر بن الحسين لأبي عبد الله المروزي: منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ من كم سنة دخلت العراق؟ قال: دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة قائم. فقال له مبكتا ومعلما وموبخا: يا أبا عبد الله، سألتك عن مسألة فأجبتني عن مسألتين. سألتك من متى دخلت العراق؟ تقول لي دخلت قبل 20 سنة وقبل 30 سنة وأنا أقول ايش دخل السؤال الجواب الثاني في هذا السؤال؟ ما سألتك عن هذا؟ وأين حال هؤلاء المرائين من حال أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه وقد أحس على المنبر بأن ريحا قد خرجت منه؟ فقال وقف محرج أمام الناس، فقال: يا أيها الناس، قد ميلت بين أن أخافكم في الله تعالى وبين أن أخاف الله فيكم. فكان النتيجة يعني بعد ما فكرت أن أخاف الله فيكم أحب إليك، ألا وإني قد أحدثت وها أنا نازل أعيد الوضوء، فكان ذلك منه زجرا لنفسي لتكف عن نزاعها إلى نفسي. شوف النظر إلى عواقب الرياء الأخوية من الأشياء التي تعين على ترك الرياء. فعندما يعلم الإنسان بأن الله يهتك ستر المرائين يوم القيامة ويفضحهم على الخلق، والفضيحة في الدنيا أهون من الفضيحة في الآخرة، يعني إن حتى لو فرضنا أنها بالألم بالعذاب مثل بعض، فالعدد في الآخرة أكبر بكثير. الآن لو واحد انفضح في الدنيا، كم الناس اللي حذروا عن فضيحته؟ لو فرضنا من الآن إلى قيام الساعة حذروا الناس اللي ماتوا ما يدروا عن فضيحته، لكن يوم القيامة يفضحهم الله على رؤوس الخلائق، كل الخلائق اللي راح واللي جاء واللي والأنبياء والصالحين وكل الناس. كذلك يقول: كذلك من الأسباب المعينة على تجنب الرياء إخفاء العبادة وإسرارها. وهذا أيها الإخوة من أهم الأسباب المعينة على تجنب الرياء وعدم الوقوع فيه، أن الإنسان لا يخبر عن العبادة التي فعلها إلا لضرورة. وكان العلماء الأخيار يخفون أعمالهم ويحرصون عليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من السبع الذين يظنون الله ظن يوم لا ظن إلا ظن رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم، يعني صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه أو شماله ما أنفقت يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تبلو صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس تفضل، أو يعني مثل فضل المكتوبة على النافلة. حديث صحيح. وقال: صلاة الرجل تطوعا، بعد كلمة تطوعا حتى لا تشمل صلاة الفرض في المسجد، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يرام الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة في صحيح الجامع. وفضل قراءة السر في القرآن على قراءة العلانية كفضل سرقة السر على صدقة العلانية. وقال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكان بعض السلف يضحك أمام الناس، يعني في النهار إذا جاءت مناسبة قد يضحك، لكنه في الليل كان يبكي دائما لا يضحك، يعني بخشية الله تعالى. وكان أحد السلف إذا مرض يرى عنده ما يأكله الأصحاء، يعني إذا مرض جاء يعني أنواع الفاكهة والطعام اللي ما يأكله الأصحاء حتى لا يري الناس بأنه مريض. لكن يحذر الإنسان من أشياء في هذا الجانب. الشيء الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يبالغ في إخفاء العمل بحيث يزري على نفسه، يعني واحد من الناس يقهقه ويجيب حركات، يعني مثل الأبلغ مثل المعتوه، وإذا خلى بنفسه رزين يا عبد الله، لا مو هذا المطلوب، لأنك يا أخي المسلم قدوة، ما يصير أمام الناس أن تفعل هذه الأشياء. ما هو مطلوب منك حتى تخفي عبادتك أن تفعل فعل المجانين حتى والله الناس ما يظنوا انك انت انسان يعني شقي وانسان رزين وانسان، لا، انت تظهر بمظهر داعي امام الناس. لكن هذه العبادات اللي بينك وبين الله عز وجل لا تظهرها بل تخفيها. كذلك النقطه الثانيه، قد يظن بعض الناس بان ستره لذنوبه عن الناس رياء، يقول: لا بد اني اكشف لهم عن حقيقتي، لا بد اني اقول اني فعلت كذا وفعلت كذا، او هو واقع الان في ذنب ياتي ويقول: ترى انا افعل كذا من الذنوب، افعل كذا حتى ايه، يعني حتى الناس لا، يعني هو يقول، لاحظ النقطه، هو يقول انا اذا كتمت ذنوبي الناس يقولوني اني يعني ما اني انسان يعني شقي ما عندي ذنوب. لذلك حتى يعني ابطل هذه الصوره يجب ان اصارحه بما لدي من ذنوب. لا، الاسلام جاء بالستر، ولو ابتليت بشيء من المعاصي فالله امرك بان تستره، وليس عليك بان تشيعه وان تشيك، وليست اشاعته وافتاءه مما يجنبك الرياء، لا، فتخفي هذا العمل لا تبديه حتى لو كنت واقعا فيه، الا اذا اردت الاستعانه على تركه مثلا باخ صالح يعطيك نصيحه في عمليه ترك هذا المنكر، هذا شيء اخر. كذلك ايها الاخوه، من الامور ايضا قد يتساءل بعض الناس، هل كل العبادات يجب ان نخفيها ام بعض العبادات نخفيها وبعضها نظهرها؟ ما هو الضابط في هذا؟ يجيب عن هذا السؤال العز بن عبد السلام فيقول: من العبادات الطاعات ثلاثه انواع، نوع ما شرع مجهورا كالاذان والاقامه والتكبير والجهر بالقراءه بالصلاه والخطب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجمعه والجماعه والاعياد والجهاد وعياده المرضى وتشييع الجنائز، هذا لا يمكن ان تسر به، لا بد ان تجهر به، يعني لا بد ان يعلم بين الناس، فهذا لا حرج في اظهاره، لكن لا بد ان تكون نيتك طيبا. النوع الثاني من العباده ما يكون اسراره خيرا من اعلانه، كاسرار القراءه في الصلاه واسرار الاذكار، وترى الأذكار يعني في غير موضع الجهر مثل الأذكار التي بعض الصلوات، الأذكار عادية واحد يذكر الله يعني الأذكار سبحان الله الحمد لله 100 مرة مثلا أو غيرها من الأذكار المطلقة التي لم يرد الجهر السنية الجهر بها فلإثارتها أولى. الثالث ما يخفى تارة ويظهر أخرى كالصدقات، فإن خاف على نفسه الرياء أسر الصدقة، وإن أمن الرياء وانضم إلى أمنه للرياء مصلحة شرعية مثل تشجيع الناس على الصدقة فإظهار الصدقة في هذه الحالة أولى. ناس كسلانين يعني مثلا نعتانين وما يبغون ينشروا، قام واحد بينهم وأوتر يأمن على نفسه الرياء لكن أراد أن يشجعه مع القيام صلاة الوتر، ليس في ذلك حرج، خصوصا إذا كان ممن يقتدى به، فإن كان ممن يقتدى به فيشرع له أن يظهر هذه العبادة إذا أمن على نفسه، إذا كان ما يقتدى به يعني يفعل فعله لنفسه فالأولى أن يسرها. ومن علامات القائم بالإخلاص، العلامات المخلصين أو من ضمن العلاجات قبل ينتهي من قضية العلاجات مصاحبة أهل الإخلاص، يعني الناس يتفاوتون، بعض الناس تحس فعلا أنه من المخلصين، هذا كثرة مصاحبتك له تتأثر منه وتتعلم منه الإخلاص، يعني مثل ما تعلم واحد من البخاري درسا بالإخلاص، قال رأيت أبا عبد الله وهو جالس في المسجد يعني حدث الناس في حلقة العلم، فأخذ رجلا من لحيته شيئا أذى فطرحه في المسجد، قال فرأيت أبا عبد الله ينظر إلى وجوه الناس وينظر إلى هذا الوسخ اللي في الأرض وينظر إلى وجوه الناس، فلما تحين منهم غفلة الناس غفلوا أخذ هذه فجثها في كمه، فلما خرج من المسجد طرحها. فالآن لاحظ، تعلم هذا الرجل من البخاري درسا عمليا في الاخلاص. عبد الله المبارك في احد المعارك كان يقاتل ضد الروم، ما كان معروف بين الناس في المقاتلين، فخرج احد الروم فطلب المبارزه فتقدم واحد من المسلمين اليه فقتله، فخرج ثاني من الروم متحديا فتقدم اليه نفس الرجل فقتله، فتقدم ثالث فقتله المسلم، فتقدم رابع فقتله، فازدحم الناس على هذا المسلم لينظروا من هو، فلما تزاحموا عليه غطى وجهه بكمه، قال الراوي فأخذت يده فمددتها فإذا عبد الله بن مبارك، فقال عبد الله بن مبارك وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا، يعني شوف بن مبارك، لا قال فمددت يده فإذا عبد الله بن مبارك يخفي نفسه، قال وأنت لما كشفه وقال مبارك وأنت يا فلان ممن يشنع علينا، يعني حتى ما توتركنا في حالنا، وذلك الرجل الذي اخترق نفقا مهما في أثناء حصار المسلمين لبعض الكفار حتى يعني يأس المسلمون وكادوا أن يستسلموا ويرجعوا عن الحكم، واحد من المسلمين تقدم فعبر نفقا مائيا وتسلق السور ويعني قفز الأسفل وقاتل وفتح الباب لوحده، ثم أخفى نفسه بين جموع المسلمين يندفع من الباب، كان قائد المعركة مسلم بن عبد الملك، أعجب يعني شيء عجب، أراد أن يعرف هذا الرجل بأي وسيلة، فنادى في الناس من صاحب النفق؟ ما حد يجيب، من صاحب النفق؟ ما حد يجيب، استحلف بالله الناس صاحب النفق يخرج اليه ما احد يجيب. في اليوم الثالث قال يا صاحب النفق، نادى في الجيش اني امرت بامر القائم ان تخرج اليه، قال طاعت. ففي الليل مثل ما كان استيقظ حتى يعني يكاد يأس ان ياتي رجل فنام، بعد فترة إذا خادمه يقيمه يقول له إن رجلا بالخارج يقول إنه صاحب النفق. قال عجل فدخل عليه. أول ما دخل عليه رجل من المسلمين وآخرين لا تعلمون والله يعلمون. قال يا مسلم اتق الله أحرجتني فأخرجتني. يا مسلم اتق الله أحرجتني فأخرجتني. ما كنت أريد الخروج. هذه العبادة لله عز وجل. فالشاهد أيها الأخوة كان السلف يحفظ أحدهم القرآن ولا يدري الناس أنه حفظه ويتفقه في الفقه ولا يدري الناس أنه قد تفقه. ويأتي إليه ناس ينامون عنده ويصلي الليل ولا يشعر الزوار بأنه يطيل الصلاة. هكذا يجب أن تكون. وكان الشافعي رحمه الله هذه من علامات الإخلاص قضايا عجيبة. الشافعي رحمه الله يقول وجدت أن الخلق تعلموا هذا العلم حتى لا يتبع إليه منه حرب. وجدنا تعلم الألمان حتى ما ينسب إلي منه حرب واحد. وقال أيضا ما كلمت أحدا أو رددت عليه إلا وجدت أنه يسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى. وكان بعض السلف إذا تحاوروا مع بعضهم يتمنى أحدهم أن تكون الحجة على لسان الآخر، يعني أن يظهر الله الصواب على لسان خصمه. هذه منزلة ما يبلغها أي واحد من الناس. وكان بعض السلف إذا حدث أحدهم بحديث استمع له كأنه يسمع لأول مرة مع أنه قد سمعه قبل ذلك مرارا. وكان بعض السلف يسمع الحديث ويهمل كأنه يسمع لأول مرة وقد سمعه قبل أن يولد الذي حدثه الذي حدث هذا الحديث. فشاهد أيها الأخوة هذه الأشياء هذه المراتب مراتب عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه المراتب العظيمة في الإخلاص وأن يطهر قلوبنا من جنة الرياء والشرك. قبل أن نختم بالنسبة لدروس شهر رمضان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغينا وإياكم حتى نبلغ هذا الشهر وأن يرزقنا قيامه على الوجه الذي يرضيه عنه. أظن وقت الدروس المناسب بعد صلاة التراويح، لأن بعد صلاة العصر أظن النساء ما يتمكنون من المجيء، تكون المرأة مشغولة في البيت وكذلك اللي في الدمام أو في الأماكن الأخرى صعب أن يأتي. إذا عنده أحد الإخوة مشورة أخرى فيخبرنا بها، لكن حتى الآن أخبركم بأن الوقت سيكون بعد صلاة التراويح، وستكون الدروس في رمضان إن شاء الله أسبوعية، يعني كل أسبوع يوم الأربعاء بعد صلاة التراويح. وأما مكان الدرس فاحتمال كبير أن يتغير، قد يكون المكان ضيق خصوصا الناس الذين سيصلون التراويح والنساء إلى آخره، فسيكون في مسجد آخر. وسيظهر إن شاء الله على الإعلان إعلانات الدرس القادم سيظهر عليه اسم المسجد ومكان المسجد موضحا إن شاء الله تعالى. وهنا إعلان عن محاضرة يصير مثل الدعوة للأستاذ الشرقية، دعوتكم لحضور المحاضرة الشرقية الشيخ محمد بن عبد الله الزبل والتي بعنوان الصوم جنة، وذلك بعد صلاة المغرب يوم الأحد الموافق 28/8 1407 للهجرة في جامع الملك عبد العزيز بالدمام ووجد مكان للنساء. بما أن شهر رمضان إن شاء الله قادم سيكون دروس أسبوعية، فيعني وهو وقت الآن الإجابة على الأسئلة، فأود أن تكون الإجابة على الأسئلة إن شاء الله القادمة في رمضان. لكن قبل ذلك هذه مشكلة أخ، يعني أود أن أطرحها وأتكلم عنها باختصار قبل أن نختم المجلس. يقول أنا شاب أرغب بصدق في أن أكون متدينا وأطيع الله في كل ما يأمر وينص وينهى عنه، ولي أصدقاء غير ملتزمين ولي أيضا أصدقاء طيبين وملتزمين، وأنا في معظم وقتي مع الفئة الثانية وأحاول أن أقتدي بهم، وأنا أنسى أصدقائي الغير ملتزمين، والصحيح باللغة غير الملتزمين، ولكن المشكلة هي البيئة، فالبيت غير مؤهل لأن يكون شخص متدين، وأنا أحاول بشتى الطرق لأن أتحدث معهم ولكن دون جدوى دون من عمل، فجزاكم الله خيرا. هذا يا أخي الكلام يعني جزء منه يتعلق بالكلام الذي ذكرناه. الأخ عندما يدخل من ماضي سيء إلى مستقبل مشرف إن شاء الله تعالى على دين يرضاه الله مع إخوة في الله الطيبين، فإن نفسه أحيانا تبجده إلى الماضي ويرى بعض أصدقاء السوء فيزينون له مثلا بالكلام أن يجيء معهم ويذهب معهم. ولكن يا أخي أقول لك بأنه لا بد من الصبر والمصابرة مع إخوانك الله وتمسك بهم. وأيها الأخوة ربطا بهذا الكلام مع الكلام الذي ذكرناه قلت لكم بأن الشيطان أشد وأفضل ما يتمنى عند الشيطان أن يبتعد الإنسان عن إخوان الطيبين بشتى أنواع المداخل. قد يتهم مثل هذا الشخص أو غيره يتهم نفسه بالرياء أو أن عنده أصدقاء سيئين مثلا ولسه ما تركهم وأنه لا يستطيع أن يترك بعضهم او عنده خصال جاهلية، قد يكون رجل ما تخلص من جميع الذنوب، قد يكون ما زال متعلقا به بعض الذنوب او واقع في بعض الذنوب، لا تكون لا يقول انا انسان فيني نجاسات وفيني ذنوب وفيني بلاوي، ما يصلح ان امشي مع هؤلاء الناس الطيبين واخرب عليهم، وقد اكون انا سببا في تعطيل دعوتهم او عدم توفيقها او الى اخره. كل هذه مداخل شيطانية، وقد كان في جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم من زنى وتاب الى الله عز وجل، وكان فيهم من شرب واقيم عليه الحد. فاذا ايها الاخوة عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن يرضى الله مع الجماعة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.